الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال الثاني عشر: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر به، ومثله الجارية، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونوي عنه. وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل، نفل له لا يجزئ عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ. وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع، ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة تتعلق بحج الصغير، وعرفنا سابقا أن من شروط وجوب الحج البلوغ، وعرفنا أيضا هناك أن حج الصغير صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل لابد أن يحج بعد بلوغه حجة الإسلام التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه وفرضها عليه. والأب ولي الأمر إذا كان معه صغير وهو ذاهب إلى الحج فهو مخير، إن شاء أن يحرم بصغيره معه، وإن شاء أن يذهب به إلى مكة بدون إحرام، سواء في العمرة أو الحج، ولا يلزمه أن يحرم به. لكن إن أحرم بصغيره فله أجر على ذلك. قال: نعم ولك أجر، كما جاء في الحديث. إن أحرم به فهو ماجور على ذلك، لكن لا يلزمه ذلك. لو ذهب بولده أو أولاده الصغار معه إلى مكة ويصحبونه إلى المشاعر ولم يحرم بهم لا حرج عليه، وإن أحب أن يحرم بهم أجر على ذلك. قال: نعم ولك أجر. والصغير الذي لم يبلغ ذكرا كان أو أنثى لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مميزا أو يكون غير مميز. فإذا كان مميزا أحرم بإذن ولي أمره، بإذن والده، يحرم بنفسه، ينوي بنفسه، يلبي بنفسه لأنه مميز، لكن بإذن والده أو ولي أمره. وأما إذا كان لا يميز، صغير حتى ولو كان رضيعا لا يفهم شيئا، ينوي عنه والده إن أحب، ينوي عنه والده، يعقد النية عنه ويذهب به، ويذهب به إلى مكة، يطوف ويسعى ويتنقل به معه في المشاعر، وله أجر على ذلك. وإذا طاف به لا يلزم الوالد أن يطوف مرتين، مرة ليحمل طفله ومرة ليؤدي نسكه، بل يطوف مرة وينوي عن نفسه، ولا بأس إن حمل طفله معه أو دفع مسنا كبيرا بعربة أو نحو ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وإذا كان الصغير يستطيع أن يرمي الجمار بنفسه ولا يلحقه فيها أذى أو ضرر رمى، وإلا يرمي عنه وليه. فهذه مسألة تتعلق بحج الصغير أو اعتماره، وحجه كما عرفنا صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وإن حج به والده وهو صغير أجر والده على ذلك، لكن هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل يلزمه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. قال الثالث عشر: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة، فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج، وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم. الحائض والنفس إذا مرت بالميقات قاصدة مكة بحج أو عمرة، ما الذي عليها؟ إذا وصلت إلى الميقات قاصدة مكة بحج أو عمرة فما الذي عليها؟ وهي حائض ونفساء. من كانت هذه حالها تحرم من الميقات، تحرم من الميقات كغيرها، وتنوي وتفعل كل ما يفعله الحجاج إلا الطواف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، فتبقى على إحرامها إلى أن تطوف، إلى أن تطهر وتغتسل وتتطهر، ثم تذهب وتطوف بالبيت. حتى لو اقتضى الأمر أن ترجع إلى بلدها وهي لم تطف وتبقى حراما، تبقى حراما إلى أن ترجع وتطوف، فإما أن تنتظر، وإذا اضطرت للذهاب إلى بلدها تبقى حراما، مثل الآن امرأة ذهبت مع أهلها للعمرة وحاضت، لا يجوز لها أن تطوف وتؤدي الطواف وهي على حيضتها، فإن لم يتمكن أهلها من الجلوس ورجعوا إلى بلدهم تبقى محرمة، تبقى على إحرامها إلى أن يتهيأ لها وترجع وتتم طوافها وتتحلل بعد الطواف والسعي والتقصير. فالشاهد المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفسا فإنها تحرم وتفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت من شرطه الطهارة، ولا بد أن تنتظر حتى تطهر، وإن لم تنتظر وغادرت تبقى حراما، تبقى محرمة إلى أن ترجع وتقضي نسكها وتتم الطواف الذي بقي عليها. وأورد هنا الدليل في سياق حديث جابر الطويل، وفيه أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، نفست عند الميقات فكيف أصنع، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوبك وأحرمي. إذن النفاس والحيض لا يمنع من الإحرام، كون المرأة نفسة أو كونها حائض لا يمنع من أن تحرم، وليس من شرط الإحرام الطهارة، ليس من شرط الإحرام الطهارة، بل يستحب أن يحرم وهو على طهارة. لو أن رجلا وصل إلى الميقات وأحرم وهو على غير طهارة إحرامه صحيح، ليس من شرط الإحرام الطهارة، لكن يستحب لمن أراد أن يحرم أن يكون على طهارة، يستحب له أن يكون على طهارة على وجه الاستحباب ولا ليس على وجه الوجوب. والمرأة الحائض والنفساء إذا وصلتا إلى الميقات لا يشترط في إحرامهما الطهارة، فيتنوي مثل غيرها وتلبي مثل غيرها وتكرر التلبية في الطريق مثل غيرها، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. الآن لاحظ ملاحظة تكشف لك عن فرق شاسع بين النساء في ذلك الزمان والنساء في زماننا. الآن قافلة تمشي إلى مكة على الجمال في جهد ونصب وتعب، ونفست في أول الطريق، نفست في أول الطريق، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر وأن تغتسل وأن تمضي مع القافلة ومعها مولودها الذي ولدته الآن، وهي لتوها ولدت. بينما الآن يعني المرأة إذا ولدت تحتاج أن تبقى على ظهرها على السرير تطبب وتعالج، ولا تقوم من سريرها إلا بكلفة، ولا تتحرك إلا بمشقة، واحد يمسك اليد من اليمين وأحد من اليسار وانتبه لا تطيح إلى آخره. بينما النساء في الزمن الأول مثل ما نرى الآن، مثل ما نرى وصلت إلى الميقات وولدت ويقول لها عليه الصلاة والسلام استثري واغتسلي وتمضي مع الركب، تمضي مع الركب. ففرق شاسع بين النساء في ذلك الزمان والنساء في هذا الزمان، وكثير من النساء في هذا الزمان كثير من النساء في هذا الزمان يتغذين على أغذية لا تبني صحة، بل أغذية تهد الصحة وتجلب الأمراض، من المعلبات والمقرطسات وأشياء من هذا القبيل، فتنشأ في بنية ضعيفة جدا، فإذا حملت جسمها لا يحتمل الحمل، وإذا ولدت أيضا نفس القضية. فالشاهد هناك فرق شاسع بين النساء الأول والنساء في هذا الزمان. قال: ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض، فجاءها الحيض حتى خرج النساء من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها، يعني أمرها أن تدخل حجها على عمرتها فتكون قارنا. هي كانت مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، كن متمتعات أهلن بعمرة، وهي مثلهن أهلت بعمرة، لكنها لما وصلت إلى مكة وحاضت وبدأ الناس ينطلقون إلى الحج، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتصبح بذلك قارنا. ولهذا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج أن تأتي بعمرة مستقلة غير العمرة التي أدخلتها في حجها فأصبحت بها قارنة. قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذه قاعدة تختص بالحائض والنفساء، أنها تفعل كل ما يفعله، وقاعدة تتعلق بالحائض والنفساء، تفعل كل ما يفعله الحاج، ما يحتاج المرأة تسأل ماذا أفعل، تفعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لا يشترط في الوقوف بعرفة، المبيت مزدلفة، رمي الجمار، كل الأعمال لا يشترط فيها الطهارة، فتفعل كل ما يفعل الحجاج إلا الطواف بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحجاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أي أن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، أما الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى إلى آخر الأعمال، كل ذلك لا يشترط فيه الطهارة، فتفعل الحائض والنفساء، تفعله الحائض والنفساء غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. الرابع عشر: ولما لم يحصل من عائشة الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة رضي الله عنها. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة، لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. فيما يتعلق بمن كان شأنها كشأن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وكانت متمتعة لم تتمكن من الطواف والسعي للعمرة لكونها حائض، لم تتمكن من الطواف والسعي لعمرتها لكونها حائض، وبدأ الناس يرحلون إلى منى لإكمال المناسك، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة في الحج فتصبح بذلك قارن. فلما فرغوا من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها بعمرة مستقلة، وقالت يرجع النسوة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة وحج، يعني عمرة مستقلة وحج مستقل، فطلبت منه عليه الصلاة والسلام أن تحرم بعمرة مستقلة، أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام بذلك، وأن تخرج إلى أدنى الحل، أن تخرج إلى أدنى الحل، وأرسل معها أخوها عبد الرحمن، وبقي عليه الصلاة والسلام ينتظرها، وبقي ينتظرها وأصحابه رضي الله عنهم معهم ينتظرون حتى تمضي إلى الحل وتحرم وتذهب إلى المسجد وتطوف وتسعى، وينتظرها مع الركب. وهذا فيه مثال من مئات الأمثلة وآلاف الأمثلة لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبعض النساء لو تطلب دون هذا الأمر من بعلها بكثير لا تجد منه إلا فظاظة وشدة وقسوة وسوء تعامل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه هذا الطلب مع أنها اعتمرت، يعني كتب لها حج عمرة لأنها قارن، القارن جمع بين حج وعمرة، لكنها رغبت في عمرة مستقلة، رغبت في عمرة مستقلة، فأذن لها وجلس مع القافلة كاملة ينتظرونها تذهب وتطوف وتسعى وتذهب إلى الحل، وليس بسيارة بسرعة، يحتاج إلى وقت، ومع ذلك انتظر عليه الصلاة والسلام. هذا من كمال خلقه ومن حسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه مع أهله، ولهذا قال في الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان خير الناس صلى الله عليه وسلم تعاملا لأهله، فهذا شاهد من مئات الشواهد لحسن تعامله صلوات الله وسلامه عليه لأهله. تذهب عائشة رضي الله عنها إلى الحل ومعها أخوها عبد الرحمن مرافقا. لم ينقل أن عبد الرحمن رضي الله عنه وهو مرافق لها لم ينقل أنه أحرم بعمرة، لم ينقل أنه أحرم بعمرة مع أنه مرافق لها إلى الحل إلى الحرم، كل هذه الأمور مرافق لها، مع ذلك لم ينقل أنه أحرم بعمرة، ولم ينقل أن الصحابة قالوا ما دام الأمر بهذه الطريقة وجالسين جالسين نذهب نكسبها عمرة، ما دام الوضع هكذا وسنجلس وعائشة رضي الله عنها ستذهب وتعتمر وننتظر حتى تأتي، إذن نأتي بعمرة، ما أحد منهم قال ذلك، وهم الحريصون على كل خير، السباقون لكل خير. فهذا يفيد لو كان هذا الأمر مرغبا فيه وفي السنة حث عليه لبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك ولسارعوا إلى فعله، لكن الصحابة رضي الله عنهم بقوا في أماكنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهبت عائشة رضي الله عنها ومعها أخوها عبد الرحمن مرافقا، ولم ينقل أنه أحرم، وأتت بعمرة ثم رجعت إلى القافلة ومضوا إلى المدينة ولهذا من كان وضعها أو أيضا رجل حصل له ظرف معين واحتاج إلى أن يعتمر لسبب ذلك الظرف لا حرج. أما العمر هذه المتكررة التي يفعلها الحجاج بعد الحج بعضهم تصل إلى 10 مهمة بعد الحج التنقل بين الحل وبين البيت. وأشار إلى المصنف إلى فائدة ينبغي أن تكون على البال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل إلى مكة عمره صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل إلى مكة يعني يلبي ويدخل مكة ملبيا لا ليس هناك عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليعتمر فليس من عمره عمرة أتى بها خارج من مكة ليعتمر بل عمره عليه الصلاة والسلام كلها وهو داخل يأتي إلى مكة ملبيا وليس هناك عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم أتى بها خارجا من مكة وإنما رخص لعائشة رضي الله عنها لعذر واضح في الحديث. فإذا تكرار العمر بعد الحج مرات هذا ليس له أصل فيما نعلم في هديه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يترتب عليه ما أشار إليه المصنف كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين وأيضا جلب المشقة والعنت على النفس وأيضا إرهاق كبار السن قد يلجئهم بعض من يرافقهم إلى عمر لا يطيقونها ولا يحتملونها فتجده يكابد في مشاق ومتاعب في أمور أو في عمل ليس عليه دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى 15 يكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين وللمحرم غسلهما إذا اتسخ وإبدالهما عند الحاجة وله أن يغسل أثناء إحرامه وله أن يغتسل أثناء إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ذلك رواه البخاري ومسلم. هذه بعض المسائل تتعلق بلبس الإحرام في حق الرجل. الرجل يستحب له أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين استحب له أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل هذا يسمى إزار يتزر به أي يلف به جزء بدنه الأسفل. والرداء ما يغطى به جزء البدن الأعلى يضع على كتفيه ويغطي به بدنه جزء بدنه الأعلى هذا يسمى الرداء يرتديه. والإزار هو الذي يكون في جزء البدن الأسفل يتزر به. فالسنة في حق المحرم أن يلبس رزاء ورداء أبيضين نظيفين. وإذا لبس المحرم الإزار ينبغي أن يتنبه لأمر يخطئ فيه كثير من الحجاج يغفلونه. ألا وهو أن يضع الإزار بوضع يكون فيه مغطيا السرة وما دونها، لأن سرة الرجل وما دون السرة عورة، وما دون السرة عورة، فيضع الإزار بهيئة يغطي فيها هذا الموضع، بينما بعض الحجاج يغفل هذا الأمر ويجعل الإزار نازلا حتى ربما أعلى عانته يكون باديا بعضهم ولا يبالي بهذا الأمر، وهذا من الأخطاء الفادحة. كيف يرضى لنفسه في مناسك الحج وأدائه لهذه الطاعة يمشي وجزءا من عورته باد لكل الناس؟ ولهذا يسد الإزار من يكون مغطيا للسرة وما دونها، وينتبه لهذا الأمر ويتعهد إزاره لو استرخى. هذا من ناحية فيما يتعلق بالإزار. وفيما يتعلق بالرداء الذي يغطي جزء البدن الأعلى، السنة في الحج كله أن تغطي به الكتفين، السنة في الحج كله أن تغطي به الكتفين، من الميقات إلى تمام الحج يكون الكتفان مغطيان، هذه السنة. والاطباع وهو كشف الكتف الأيمن إنما يكون فقط في الطواف، طواف العمرة في حق المتمتع وطواف القدوم في حق القارن والمفرد، فقط في الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ممكن تطوف بثيابك إذا رميت وقصرت، لك أن تلبس ثيابك وتتطيب وتذهب تطوف طواف الإفاضة بثيابك. فإذا الاطباع إنما يشرع فقط في طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وفي طواف العمرة في حق المتمتع، والحج برمته من أوله إلى آخره يكون فيه الكتفان مغطيين، هذه السنة. بينما بعض الحجاج يطبع من الميقات إلى تمام الحج وكتفه الأيمن مكشوف، وهذا لا دليل عليه، هذا العمل لا دليل عليه، بل يترتب عليه أيضا مخالفات، تعريض الجسم للأذى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء. ولهذا إذا طاف قبل أن يصلي الركعتين السنة أن يغطي الكتفين، يعني كشف الكتفين في الطواف فقط، مجرد ما ينتهي من الطواف يغطي الكتفين. أيضا فيما يتعلق بلباس الإحرام، يجوز للمحرم أن ينزعه ليغسله، مثلا اتسخ إحرامه فاحتاج إلى غسل، له ذلك، أو أراد أن يبدله بإحرام آخر، أراد أن يبدله بإحرام آخر لم يرتح لهذا الإحرام، إما كان مثلا قصيرا عليه أو طويلا عليه أو خشنا على جسمه أو إلى آخره، وأراد أن يبدل بإحرام آخر، لا حرج. أيضا لا حرج أن يلبس إحراما استعمل للإحرام، لا حرج في ذلك، المهم أن يكون نظيف، أن يكون أبيض ونظيف. أما كونه استعمل أو لم يستعمل كل ذلك لا حرج، يعني بعض الحجاج يعتقد أن الإحرام الذي استعمل لا يجوز استعماله، الإحرام الذي استعمل لا يجوز استعماله، هذا لا أصل له، المهم أن يكون الإحرام أبيض ونظيف، أما كونه استعمل لا حرج في ذلك. وله أيضا للمحرم أيضا أن يغتسل لو احتاج إلى الاغتسال ليتبرد أو ليتنظف أو جسمه عرق وأراد أن يغتسل، له ذلك، لا حرج عليه في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة اغتسل صلوات الله وسلامه عليه عند بئر ذي طوى لما قرب من مكة صلى الله عليه وسلم، فالمحرم له أن يغتسل متى شاء ولا حرج عليه في ذلك. نعم. السادس عشر: في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لبس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفا. هنا فائدة ولطيفة وإشارة إلى لبس الإحرام، هذا اللباس الذي يشترك فيه الجميع، يشترك فيه الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير، كلهم يشتركون في هذا اللباس على هيئة واحدة، إزار ورداء أبيضين نظيفين، وكل من يصل إلى الميقات يتخلى عن لباسه. ومن المعلوم أن الشعوب والناس والقبائل اعتادوا على ألبسة، وكل يرى لباس بلده أجمل اللباس، كل يرى لباس بلده أجمل لباس، وإذا رأى ربما غيره على لباس آخر يتعجب، يقول لماذا يلبسون هذا اللباس الغريب، وهم أيضا إذا رأوه في لباسه أيضا يستغربون منه ويقولون لماذا يلبس هذا اللباس الغريب. فالكل نشأ على لباس واعتاد على لباس وألفه واعتاده، وكل يرى أن لباسه من أفضل لباس وأجمل لباس. وباب اللباس في الشريعة باب واسع، النبي عليه الصلاة والسلام قال البس ما شئت، الأصل في اللباس الإباحة، يلبس الإنسان ما شاء، لكن هناك ضوابط معينة، لا يكون القماش من الحرير، لا يكون مسبلا، في ضوابط معينة، وإلا البس ما شئت. أيضا ألا يكون شهرة، يعني مثلا إنسان بلده اعتادوا على لباس معين ثم يذهب ويخترع له لباس جديد يشد عن الناس ويشتهر به، بحيث إذا أراد أن يتحدث عن الناس قالوا فلان اللي يلبس اللبس الفلاني يشتهر به، هذا لا يجوز، حرام، لا يميز نفسه عنهم بلباس. وإلا يلبس الإنسان ما شاء من قال عليه الصلاة والسلام البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. الشاهد الناس كل يأتي من بلده من كل فج عميق، وكل له لباسه، وكل اعتاد على لباسه، وكل ألف لباسه، وتجد الجميع إذا وصلوا الميقات كل يطوي لباسه في حقيبته ويقتصر على إزار ورداء أبيضين نظيفين، يقتصر على إزار ورداء أبيضين نظيفين، الإزار يلف به جزء البدن الأسفل والرداء يغطي به، لبس متواضع وهادئ ولطيف وجميل. وبهذا اللباس يدخل إلى مكة، وكأن المواقيت مثل البوابة والمدخل إلى مكة، ومكة بلد معظم، فيهيئ نفسه لدخول مكة عند هذه البوابات التي هي المداخل المواقيت، يهيئ نفسه بالتطهر بالاغتسال بالتجرد من المخيط بالحصر عن الرأس، ويلبس هذا اللباس المتواضع يشترك فيه الجميع، ثم ينطلق إلى مكة ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا اللباس مع ما يحصل معه من تخلي عن ألبسة الدنيا وزينتها ومتاعها، تجد الشخص الذي اعتاد على نوع من التكلف في لباسه يصل إلى الميقات ويلف الجزء الأسفل من البدن بإزار والأعلى برداء ويلبي وينطلق، وتلك التكلفات انتهت في الميقات. فهذا فيه ما يذكر بالآخرة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ما يذكر بحال الإنسان أيضا عندما يودع الدنيا. الحاج ترك الدنيا وراءه، متاعه، فلاحته، مصالحه، أموره، شؤونه، كلها تركها وراءه، ويأتي ويصل إلى البوابة الميقات ويلف جسمه برداء وإزار ويمضي إلى مكة. فهذا مما يذكر بالآخرة. يذكر أيضا بلباس الكفن. أنت الآن كما أنك في الميقات تلبس إزار ورداء وتنطلق إلى مكة، الدنيا كلها هذه بما تملك منها من بيوت أو أموال أو تجارات أو غير ذلك، مجرد ما تخرج روح الإنسان من جسده ليس له من ماله في الدنيا إلا قطعة قماش مثل الإزار والرداء يلف بها ويدرج في قبره. هل يدخل معه في قبره من ماله غير هاتين القطعتين أو قطع القماش التي يلف بها؟ هل تدخل مع حديقته؟ هل تدخل مع تجارته؟ هل تدخل مع فلاحته؟ هل تدخل مع أمواله؟ لا، كلها لا تدخل. ولا يدخل معه في قبره من دنياه إلا قطعة القماش التي يلف بها فقط. ثم هذه القطعة التي تدخل معه في قبره لا تلبث طويلا، لا تبقى طويلا سليمة على نصاعتها وبياضها، لما يلف بها تكون نظيفة وتطيب ويدرج بها في قبره. وهل تبقى على بياضها وعلى نصاعتها؟ لا، تأكلها الأرض فلا تبقى. إذن لا يبقى معه من دنياه شيء، هذه الدنيا التي يتعب في جمعها لا يبقى معه منه من دنياه شيء. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوما قال: أيكم ماله مال مورثه خير له أو أحب له من ماله؟ من منكم مال مورثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا إلا من ماله أحب إليه من مال مورثه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما بقي من مالك فهو للمورث للورثة. ومهمة الإنسان في هذه الحياة خازن للمال وحافظ له للورثة. ليس له من مال إلا ما أكل أو لبس أو تصدق فبقي له عند الله سبحانه وتعالى، أما بقية المال للورثة يقتسمونه. وكثير من الورثة يقتسمون المال وينسون المورث، حتى ينسونه من دعوة صالحة، ويتمتعون بمال تعب في جمعه لهم وينسونه من دعوة أو دعوات صالحة. فالإنسان لما يصل إلى الميقات ويتجرد من هذه الدنيا ولباسها ومتعها وإلى آخرة، ويلف جسمه بعد الاغتسال برداء وإزار أبيضين نظيفين، هذا مما يذكر مثل ما قال المصنف بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فالناس جميعا الأغنياء والفقراء والرئيس والمرؤوس والملك وغيره إلى آخر الناس كلهم ليس لهم من الدنيا إلا لفافة قطعة قماش مثل هذا الإزار والرداء يلف به الإنسان ويدرج في قبره. فهذا مما يذكر بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت. فإذا تذكر المسلم ذلك إذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد قال تذكروا هذا من لذات، استعد للموت وتهيأ لذلك اليوم، هذا يذكر يوقظ قلبه فيستعد للموت بالأعمال الصالحات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفة، التي تقربه إلى الله زلفة. وأعمال الإنسان السيئة يتجنبها، فرصة له ليتجنبها ويبتعد عنها حتى لا يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال. أحد السلف أراد أن يعظ رجلا كان مفرطا، فأخذه إلى المقابر وقال له يا فلان لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال لو كنت مكانهم لتمنيت أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال لتمنيت أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى اعمل صالح. فالشاهد أن تذكر الموت وما بعده يوقظ القلب الغافل ويعين العبد على الاستعداد ليوم المعاد. والحج كله، الحج كله بأعماله مما يذكر بالرحيل، مما يذكر بالوقوف بين يدي الله، الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة. فأعمال الحج تذكر بهذا تذكيرا عظيما. ولهذا لو تتأمل آيات الحج، آيات الحج في سورة البقرة أكد فيها على هذا الأمر، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بل تأمل بما ختمت آيات الحج، بما ختمت آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت؟ قال الله تعالى في خاتمة آيات الحج واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذه آخر ما ختمت به آيات الحج، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني إذا انتهيت من أعمال الحج وراجع إلى بلدك اتق الله وتذكر أنك ستحشر إلى الله سبحانه وتعالى وستلقى الله جل وعلا يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى السابع عشر ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة، أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. قبل الدخول في هذه المسألة أحب التنبيه، أحد الإخوان الأفاضل بيده كاميرا ومنشغل بالتصوير، منشغل بالتصوير، وتصوير المتحدث لا قيمة لها، أخذ صورة للمتحدث هذه لا قيمة لها ولا فائدة منها، ليس لها فائدة، ما يستفيد منها. لو يتأمل هذا الذي يصور يجد أنه ليس لها فائدة. الفائدة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الفائدة في العلم. فبدل أن ينشغل الإنسان في مجلس العلم بصورة يأخذها للمتحدث أو للجالسين، الأنفع له عند الله سبحانه وتعالى وفي دينه أن يشغل قلبه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يشغل نفسه بالعلم نفسه، يشغل نفسه بالعلم حتى يحصل علما وحتى يحصل فائدة. أما صور لفلان أو هذه ما تفيد، ليس فيها فائدة. الفائدة في قال الله قال رسوله، الفائدة في العلم نفسه. والجلوس في مجالس العلم هو جلوس للعلم نفسه، للعلم نفسه لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الأمور المهمة في مجالس العلم تصحيح النية، من الأمور المهمة في مجالس العلم تصحيح النية، بأن تكون نيته في جلوسه لمجلس العلم أن يتعلم دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيجلس ويجمع قلبه ليتفقه في دين الله. لكن إذا شغل نفسه بهذه الآلة واهتم بهذه الأمور فهذا إضافة إلى ما فيه من مخالفة فيه فوات الخير والنفع والفائدة التي يرجوها إلى نفسه ولإخوانه. وهذه دعوة مني لهذا الأخ وللجميع، أن يوفقنا جميعا لرضاه، وأن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: ومن اعتمر، قال: ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره. لانتهاء سفره، رجل مثلا جاء من اليمن على سبيل المثال في أشهر الحج، في أشهر الحج واعتمر أدى عمره ورجع إلى اليمن، ورجع إلى اليمن، رجع إلى بلده، ثم لما دنا وقت الحج جاء إلى مكة ملبيا بالحج. في هذه الحالة هل يعتبر هذا الشخص متمتعا أو مفردا مع أنه جاء بعمرة في أشهر الحج؟ هل يعتبر متمتعا أو مفردا؟ ما الجواب؟ مفردا، لأن انتهت المتعة برجوعه إلى بلده، انتهت المتعة والتمتع برجوعه إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. فإن كان يرغب أن يكون حجه تمتعا يحرم بعمرة جديدة، إذا كان يرغب أن يكون حجه تمتعا يحرم بعمرة جديدة. أما عمرته الأولى بعد الرجع إلى بلده انقطع بها برجوعه التمتع. لكن إن لم يرجع إلى بلده، مثلا هذا الشخص الآن الذي قلنا جاء من اليمن واعتمر وبعد العمرة جاء إلى المدينة، بعد العمرة جاء إلى المدينة وأحرم بالحج وذهب إلى مكة، متمتع أو مفرد يعتبر؟ يعتبر مفرد، يعتبر نعم متمتع، يعتبر متمتع، لأن تمتعه لم ينقطع، ينقطع تمتعه برجوعه إلى بلده، ففي مثل هذه الحالة يعتبر متمتعا، إلا إذا رجع إلى بلده فإن تمتعه ينقطع برجوعه. ولهذا قال: ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، لبقاء سفره للحج. وعليه عند المرور بالميقات، إذا مر بالميقات الذي هو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى، له هذا أو ذاك، وهو في كلتا الحالتين يعتبر متمتعا، فيحرم بالحج أو يحرم بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. نعم. قال الثامن عشر: ولمن حج الفرض واعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر، وأن يحج ويعتمر عن غيره من أقاربه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم، لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين أن يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم، لأن الحج فيه وسيلة لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال. وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت؟ قال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق. فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر. وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ويجوز حج المرأة عن الرجل، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية عن أبيها، رواه البخاري ومسلم. وتقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. والذي يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. هذه المسألة تتعلق بالحج عن الغير، سواء كان الغير قريبا للإنسان كوالده ووالدته أو أخيه أو عمه أو خاله، أو لم يكن قريبا أحد الجيران أو أحد الأصدقاء، فهذا جائز حج الإنسان عن الغير، لكن يشترط في ذلك أن يكون حج عن نفسه، فلا يحج أحد عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال حججت؟ قال لا، يعني هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا يجوز الإنسان أن يحج عن الغير إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يجوز أن يعتمر عن الغير إلا بعد أن يعتمر عن نفسه. هذا فيما يتعلق بمن أراد أن يحج عن غير. أيضا فيما يتعلق بمن يحج عن، فيما يتعلق بمن يحج عن، لا يحج عن كل أحد، وإنما يحج عن ثلاثة، وهم الميت، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر ولا تنقل. فهؤلاء الثلاثة يحج عنهم. لكن الإنسان القادر بدنيا لا يحج عنه، حتى لو كان غير قادر ماليا، حتى لو كان غير قادر ماليا. مثلا يعني شخص الآن موجود في المدينة ووالده في بلادهم، والده قوي ونشيط لكن والده فقير ما يستطيع يسافر، أو مثلا ما تأتيه القرعة للحج وعنده قدرة بدنية، في هذه الحالة لا يجوز أن يحج عنه، لأن من كانت عنده قدرة بدنية ليحج بنفسه فهذا لا يحج عنه، وإنما يحج عن الميت أو الهرم الذي لا يستطيع أن يركب ويرتحل ويتنقل، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه. أما المريض مرض يرجى برؤه مثل واحد أيام الحج أصابته زكام أو حمى وقال حج عني يا فلان، ما يجوز. فهذه مسألة تتعلق بمن بالنيابة في الحج. ونبه المصنف إلى أمر مهم، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الحج وسيلة للدنيا، لا يجعل الحج يعني بمعنى أنه لا يحج ليأخذ، لا يحج نيابة عن الغير ليأخذ، أي ليكون هدفه الأخذ والمال. ولهذا فرق العلماء بين من يأخذ ليحج وبين من يحج ليأخذ، فرقوا بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج، فرق بين هذا وهذا، فرق شاسع. من حج ليأخذ الأخذ هو الغاية والحج وسيلة، الغاية هي الأخذ، الغاية هي الأخذ والحج وسيلة، والحج وسيلة. ولهذا تجده يساوم ويباهظ بأموال يعني زائدة عن مصروفات الحج، زائدة بشيء كثير عن مصروفات الحج، فالمال غاية عنده والحج وسيلة، والحج وسيلة. بل ربما بعض الناس مرضى الإيمان، مرضى القلوب وضعف الإيمان، ربما يأخذ من أكثر من شخص ولا يتقي الله، ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا من أراد أن ينيب ما يصلح أن ينيب كل أحد، وإنما ينيب يختار الشخص الثقة الذي يؤدي المناسك فعلا ويأتي بها، ويأتي بها على وجهها الصحيح. أما أنه يعني يجعل الحج، يجعل الحج غاية لجمع الأموال وأخذها، من اللطائف التي تروى الله أعلم بصحتها، يقولون رجل كان يمارس مثل هذا العمل ولا يعرف الحج ولا ذهب، فأرادوا امتحانه بعد الحج، أرادوا امتحانه هل فعلا ذهب ورأى المشاعر وكذا، فقالوا حجيت؟ قال نعم. قالوا رأيت زمزم؟ قال والله رأيت رجل طيب وأخلاقه فاضلة. فالشاهد بعض الناس ما يعني قد يصل به هبوط في دينه وفي إيمانه وفي عقيدته ما يبالي. ولهذا من أراد أن ينيب يختار الإنسان الدين الثقة. وبعض الناس يكون فقير قليل ذات اليد ويحب الحج، يحب أن يكون في المشاعر في المناسك، يحب ذاك المنظر البهيج، لكن قلة ذات يده تمنع من ذلك، فله رغبة في الذهاب ولو نائبا عن غيره، فهذا أخذ ليحج، الغاية عنده الحج، الغاية أن يكون في وقت الحج في المشاعر، لكن يمنع من ذلك قلة ذات يده. فمثل هذا يقال عنه أخذ ليحج، الأخذ وسيلة والحج غاية. قال لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم، لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية. وأما الأخذ للحج فمحمود، يعني كون الإنسان يأخذ ليحج فهذا محمود، لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال، يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به، فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال. ومن الناس من هو موفق في هذا الباب، يعني قليل ذات اليد ويحب أن يكون وقت الحج في تلك المشاعر العظيمة، وأيضا يحب أن يحسن إلى الآخرين، يحب أن يحسن إلى شخص كبير أو رجل يعني توفي فيؤدي عنه الفرض الذي كتبه الله عليه، يحب الإحسان إلى الناس. فأصبح الأخذ وسيلة والحج غاية والإحسان إلى الناس غاية، فمثل هذا محمود وليس بمذموم. ثم إذا لبى عن الغير، إذا لبى عن الغير يلبي ويسمي من لبى عنه، الأولى أن يسمي من لبى عنه، يقول لبيك مثلا حجا عن والدي أو عن والدتي، أو إذا كان شخصا آخر يقول عن فلان ابن فلان، عن فلان ابن فلان ويسميه. وبعض العوام الجهال عندهم في هذا الباب اعتقاد سيء وفعلة شنعاء، وهي أنهم يرون أنه ينسبه إلى أمه، عندما يلبي يقول فلان ابن فلانة، فلان ابن فلان، لا ينسبه إلى والده وإنما ينسبه إلى أمه. والله جل وعلا قال في القرآن ادعوهم لآبائهم، وأقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم. فبعض العوام يعتقدون أنه يدعى عندما يلبى عنه الأمة، ولهذا في الميقات يقول لبيك حجا عن فلان ابن فلانة، عن فلان ابن فلانة ينسبه إلى أمه، وهذا خطأ فادح. وبحثت المسألة مع بعضهم فوجد أنها أيضا مترتبة عن سوء ظن واعتقاد فاسد. فبعضهم يقول أنا أدعو لأمة لأني متأكد من أمة، لأنني متأكد من أمة، هذا والعياذ بالله دخول في خلل وظنون باطلة في الناس. وكيف يجمع الآن بين الأمرين، يحسن إليه بالحج ويتهمه هذا الاتهام، يحسن إليه بالحج ويتهمه هذا الاتهام ويقول أنا على يقين من أمة. فالشاهد مثل هذه الأمور لا أصل لها ولا أساس لها من شرع الله، وكلام الله واضح، قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. الشاهد هذه مسألة تتعلق بالنيابة عن الغير وبعض التفاصيل المتعلقة بها، ونقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. هذا السائل يسأل عن الصيام في هذه الأيام من شهر بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، هل هو جائز للحاج؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، بالأمس ذكرت لكم لطيفة وهي قصة الذي قضم شعر زوجته، لم يجد يعني مقص وقضم شعر زوجته، والقصة موجودة في الموطأ للإمام مالك، القصة موجودة في الموطأ للإمام مالك وفي عدد من كتب السنة عن ربيعة بن عبد الرحمن، أن رجلا، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت، أتى القاسم بن محمد وقال إني أفضت وأفاضت معي أهلي وأفاضت معي أهلي، ثم عدلت إلى شعب، ثم عدلت يعني ملت بأهلي إلى شعب، فذهبت لأدنو من أهلي، فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت إنني لم أقصر من شعري، فقالت إنني لم أقصر من شعري بعد، قال فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين، مرها أن تأخذ من شعرها بالجلمين يعني بالمقص، مرها أن تأخذ من شعرها بالجلمين أي بالمقص. نعم. فيما يتعلق بالسؤال المطروح، الصيام في هذه الأيام المباركة سواء للحاج أو غيره داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، داخل في عموم الحديث، ورد فيه حديث خاص في صيام العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من يقوي ومنهم من له فيه كلام، لكنه داخل في عموم هذا الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصيام من جملة الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث قال الصوم لي وأنا أجزي به، فالصيام داخل في جملة الأعمال الصالحة. لكن إذا علم الحاج أن صيامه في هذه الأيام يضعفه عن المشاعر والتنقل لأدائها وترك الصيام من أجل ذلك فلا بأس، وصيام هذه الأيام طاعة من الطاعات وعمل صالح من الأعمال الصالحة التي يستحب الاستكثار منها في هذه الأيام التي هي خير أيام السنة على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن كثرة التردد على مسجد قباء، فهل في كل تردد عمرة؟ إذا تيسر الإنسان الذهاب إلى مسجد قباء ففي الحديث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة، فاتيان مسجد قباء وتكرار المجيء إليه متى تيسر للعبد فإنه يؤجر على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت، قيل كل سبت أي كل يوم سبت، وقيل كل سبت أي كل أسبوع. نعم. حسن الله إليكم. هذا يقول من المعلوم أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف تسعى بين الصفا والمروة؟ الحائض إذا كانت أدت الطواف، طواف الإفاضة، ولم يبق عليها إلا السعي فلا يشترط في سعيها الطهارة، ولهذا لا حرج عليها أن تدخل لتتم نسكها، تستثفر بقماش أو نحوه أو فوط أو نحو ذلك وتؤدي السعي ولا حرج عليها. نعم. ويقول أن الصفا والمروة الآن داخل المسجد، وإن كان يعني إذا كان لزم الأمر لذلك لقضاء نسكها وستسافر، ربما أيضا لا يتهيأ لها رجوعا إلى مكة خاصة من يأتون من بلاد بعيدة، لا حرج عليها، تستثفر وتطوف ولا حرج عليها. نعم. جاءت أسئلة كثيرة عن استخدام المشبك أو الأزرة، هذه التي توضع المكابس في الإحرام، هل هي جائزة؟ المشبك أو الأزارير التي توضع في الرداء قد يلبسه البعض ويكون أشبه ما يكون بالمخيط أو أشبه ما يكون بالفنيلة لكثرة الأزارير و المكابس التي يضع فيها. فما كان من هذا القبيل لا يلبس، ما كان من هذا القبيل لا يلبس. لكن إذا احتاج المحرم إلى مشبك واحد يمسك فيها الرداء من طرفه حتى لا يسقط لا حرج في ذلك. أما وضع مشابك متعددة وأزارير متعددة حتى يصبح الرداء أشبه بالقميص أو الفنيلة، له جيب وأشبه ما يكون بالقميص أو بالفنيلة، فهذا لا يلبس. وإذا كان في الرداء الذي مع الحاج أزارير مثبتة فيه يلبسه، لكن لا يستعمل أزارير، يعني لا يشتري آخر، لا يكلف نفسه شراء آخر يستعمله، لكن لا يستخدم تلك الأزارير التي ثبتت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة كثيرة في من أين يحرم الحاج الذي يريد أن يحرم عن غيره. مثل غيره يحرم من الميقات، من أراد أن يحرم عن غيره يحرم من الميقات. فإذا كان وصل إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، وإذا كان وصل إلى من طريق اليمن يحرم من يلملم، فمن أحرم عن غيره يحرم من الميقات الذي يمر به. نعم. أيضا يقول آخر أنه جاء المدينة ثم أراد أن يحج عن الغير، كانت نيته أن يحج عن نفسه، فهل يجوز له أن يحج عن غيره؟ طالما أنه لم يعقد النية فالأمر واسع، طالما أنه لم يعقد النية فالأمر واسع. وأما إذا عقد النية لا يغير، إذا عقد النية مثلا لبى عن والده بالحج ومشى قليل في الطريق قال لا أريد أن أغيرها وأجعلها لوالدتي مثلا أو أجعلها لنفسي، ليس له ذلك، ليس له ذلك، إلا إن كان أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه. إذا كان أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه فهذه النية لا تفيد، لأنه يحج عن نفسه. ولهذا الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أن يحول النية لتكون عنه، ثم فيما بعد يحج عن شبرمة. نعم. أحسن الله إليكم. سأل يقول هل يجوز شراء كوبونات الهدي من المدينة؟ لا بأس في ذلك، لا بأس في شرائها من المدينة، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك من شرائها في المدينة في مثل هذه الأيام، لا بأس في ذلك من الجهة المعتمدة المتعلقة بالهدي والأضاحي، لا بأس في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول بعض النساء إذا نفست فإنها لا تصلي حتى تكمل الأربعين حتى لو طهرت. هذا من الخطأ، لأن المرأة يعني المرأة صلاتها تتعلق سواء في الحيض أو النفاس تتعلق بالدم، فالنفس إذا كان الدم مستمرا تبقى نفسا لا تصلي، لكن إذا توقف الدم بعد 30 يوم مثلا، إذا توقف الدم تماما بعد 30 يوم تصلي، وإذا استمر بعد 40 الدم، لو استمر الدم بعد 40 تصلي، لأن حد النفاس 40 يوما، فالدم الذي يكون بعد 40 هذا ليس دم نفاس وإنما يعتبر دم استحاضة، فدم النفاس حد 40 يوم، فبعد 40 تصلي المرأة ولو كان الدم مستمرا. وإذا توقف الدم قبل 40 فإنها تغتسل، يلزمها أن تغتسل وتصلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الاطباع، هل هو في 3 الأشواط الأولى فقط؟ الاطباع في كامل الأشواط 7 من طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وطواف العمرة في حق المتمتع. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.